بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه، جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا في الدرس السابق الحكم في أو حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وقلنا إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حكمه يا أحمد حرام، حرام. ويصح أو لا يصح؟ الحنفية قالوا يصح، لأن النهي ليس عاد نداء البيع. نعم. والجمهور على أنه باطل. نعم، أنه لا يصح، لأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي، ذروا البيع. طيب، إذن نقول البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل ولا يصح، وهذا فيما إذا كان العاقدان من أهل الجمعة. أما إذا كان ليس من أهل الجمعة فإنه يصح، فلو تبايعت امرأتان فإنه في هذا الحال يصح. وقلنا أيضا إن قولا لا يصح البيع بعد نداء الجمعة ممن التزموا سواء لزمته الجمعة بنفسه أو بغيره. طيب، حكم بقية العقود رزق؟ حكم بقية العقود أنه يصح النكاح وسائر العقود. على ما مشى عليه المؤلف. وهذا هو القول الأول، واستدلوا بأن الأصل في المعاملات الحل، ولأن النهي إنما ورد في البيع الخاص. أحسنت. والقول الثاني في هذه المسألة على عكسه، بأن جميع العقود لا تصح. نعم، سواء نكاح أو غير نكاح. نعم. أحسنت. والقول الثالث أن ذلك يصح في عقود التبرعات. نعم. دون غيرها من العقود، لأن عقود التبرعات عقود قليلة الوقوع أو نادرة الوقوع، وكذلك يراد بها ثواب الله عز وجل. أيوة. أما العقود الثانية فهي وسيلة إلى البيع في الغالب، أن تكون وسيلة للبيع. طيب، ثم قال المؤلف وقفنا على وإن جمع، قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني جمع في العقد بين بيع وكتابة. ولكن اعلم أن الجمع بين عقدين لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مشروطاً فلا يصح العقد، بأن يقول: بعتك بشرط أن تؤجرني، فهذا لا يصح كما سيأتي. والثاني أن يكون بغير شرط، كما لو قال: بعتك هذه الدابة وأجرتك هذا البيت، فهذا يصح. هذا تحرير المذهب وتقرير المذهب في هذه المسألة، أن الجمع بين عقدين في عقد إن كان مشروطا لم يصح، وإن كان غير مشروط فإنه يصح، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله في باب الشروط في البيع. طيب، جمع بين بيع وكتابة، بأن كان له عبد فقال لعبده: بعتك سيارتي وكاتبتك بمئة ألف، بعتك سيارتي وكاتبتك بمئة ألف صفقة واحدة، فإنه لا يصح. قال: أو بيع وصرف، بأن قال: بعتك هذا البيت وصارفتك هذه الدراهم بعشرة ألاف مثلا أو بمائة ألف. إنسان عنده بيت يريد بيعه وعنده دراهم يريد أن يصارفها بدنانير، فقال بعتك هذا البيت وصارفتك هذه الدراهم بمائة ألف دينار، مائة ألف دينار، فإنه هنا يصح، يصح. ولهذا المؤلف قال صح، لكن في غير الكتابة، في غير الكتابة. أما الكتابة فلا تصح. وقال المؤلف رحمه الله هنا في غير الكتابة عبارته فيها إيهام عظيم، لأن ظاهر العبارة أن البيع يصح دون الكتابة، أن البيع يصح وأن الكتابة لا تصح، فهمتم؟ لكن هذا ليس مرادا، بل بالمراد صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، واضح؟ ولهذا عبارة المنتهى رحمه الله وإن جمع بين بيع وكتابة صح وبطلت، صح وبطلت. إذن الجمع بين بيع وكتابة وبين بيع وصرف وبين بيع وإيجار وبين بيع ونكاح كله صحيح إذا لم يكن مشروطا، إلا في مسألة الجمع بين البيع والكتابة. لماذا؟ قالوا لأن العبد مال، العبد مال، فهو إذا باعه وكتبه فكأنه باع ماله لمن ماله، باع ماله لماله. وأما نعم لأنه باع ماله لماله، ومن المعلوم أن بيع الإنسان ماله لماله لغو لا يصح. يقول بعت بيتي لنفسي، هذا لغو لا يصح، لأن البيت ملك له، فكيف يبيع ملكه لنفسه وهو مالك له؟ والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح. وأيضا في التعليل قالوا لأن العبد هنا، العبد لم يتوافر فيه شرط الملك، لما تفرض فيها شرط الملك، لأن العبد عندهم يملك أو لا يملك، لا يملك، فلم يتوافر فيه شرط الملك، فما دام أنه لم يتحرر فإنه لا يزال رقيقا، والعبد بيعه وشراؤه لا يصح لأنه لا يملك، قصد تملكه لا يصح لأنه لا يملك. إذن هنا تعليلان، التعليل الأول أن يقال إنه لا يصح لأنه باع ماله لماله، أعماله من ماله، وثانيا أن ملك العبد لا يصح أو تملك العبد لا يصح لأن العبد وما ملك لسيده، لأنه لم يوجد فيه شرط الملك. والقول الثاني في المسألة الصحة، إنه يصح. قالوا لأنه قارن العقد شرط جواز التصرف وهو ماذا؟ العتق والتحرير، وقياسا على معاملة الأجنبي، قياسا على معاملة الأجنبي، فإذا جمع بين البيع والكتابة فقد قارن العقد شرط جواز التصرف، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا جمع بين البيع والكتابة فإنهما يصحان، يعني البيع يصح والكتابة تصح، لاقتران إيش؟ شرط جواز التصرف بالعقد، ولأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب مثل ذلك، يعني مثل هذه المسألة، لو جمع بين بيع وإيجارة، قال بعتك سيارتي وأجرتك بيتي بكذا، فإنه يصح ويقسط العوض عليهما، يقسط العوض عليهما. أيضا لو مثله، لو قال لزوجته بعتك بيتي وخالعتك بمئة ألف، يصح ويقسط العوض عليهما، ينظر كم قيمة البيت وينظر الخلع، ثم يصرف ما للخلع للخلع وما للبيع للبيع. ولهذا المؤلف يقول ويقسط العوض عليهما، يعني على البيع إذا كان معه إيجار أو كان معه صرف أو كان معه نكاح أو ما أشبه ذلك. ثم قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. نعم يحرم بيعه على بيع أخيه. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وفي حديث آخر لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. لكن ما صورة نعم بيعه على بيعه وشرائه على شرائه؟ ذكر المؤلف رحمه الله صورة، قال كأن يقول، وكأن هنا إيش للتمثيل، وهذا لا يدل على الحصر. كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، مثلا أراد أن يشتري سلعة بعشرة فقال أعطيك مثلها بتسعة، أي صورة. الصورة الثانية أن يقول لمن أراد أن يشتري سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة، فهمتم؟ يعني إذا أراد أن يشتري جهازا فقال بكم الجهاز؟ قال الجهاز بمئة ريال، والجهاز مثلا من الصين، فقال أنا أعطيك أحسن منه ياباني بمئة، هذا أيضا من البيع على بيعه. صورة ثالثة وهي أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، أعطيك مثلها بعشرة. فصار الآن البيع على بيع أخيه له هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، والصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة، والصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة. فما الحكم في هذه الصور؟ نقول أما الصورة الأولى والثانية فهي محرمة، الأولى والثانية محرمة بالاتفاق. وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا قال أعطيك مثلها بعشرة، يعني من باع سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة، فالمذهب أنها جائزة. قالوا لأنه لم يزد لا من جهة الكمية ولا من جهة الكيفية، لم يزد كمية ولا كيفية. والإنسان إذا كان الذي قال له هذا الكلام لم يحصل منه زيادة كمية أو كيفية فلن يترك العاقد الأول ويعقد مع الثاني، مع أنه لا يستفيد لا كمية ولا كيفية. والقول الثاني تحريم هذه الصورة، تحريم هذه الصورة لعموم الحديث، ولأن المشتري قد يدع العاقد الأول أو البائع الأول ويعقد مع الثاني محاباة له، إما لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، فإذا قال له أبيعك للسلعة بعشرة فقال أعطيك مثلها بعشرة، وكان الثاني قريبا له فيقول كوني أشتري من قريبي خير لي من أن أشتري من شخص أجنبي، وحينئذ يدع الأول. ومن المعلوم أنه إذا ترك الأول وقع في نفسه شيء كما سيأتي. يقول وشراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، مثلا باع سلعة بتسعة فقال أعطيك فيها عشرة، هذه صورة. صورة الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة أعطيك فيها عشرة حالة، كذا لا؟ أراد أن يبيع سلعة بعشرة مؤجلة، فجاء شخص وقال أنا أشتريها بعشرة حالة، بعشرة حالة. ومن المعلوم أن هناك فرقا بين الحلول وبين التأجيل. طيب في صورة ثالثة، نعم أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتريها منك بعشرة رديئة وجيدة، ها؟ رديئة وجيدة. وشون يقول لمن باع سلعة رديئة بعشرة أعطيك مثلها حسنة. لا هذا البائع يعني الآن أنا أبيع هذا في الصورة الأولى هذه تدخل في أحسن منها. لكن أنا مثلا معي كتاب قلت بعتك هذا الكتاب بتسعة فجاء أحمد وقال أنا أشتريه منك بعشرة أي صورة. صورة الثانية بعتك الكتاب بعشرة مؤجلة إلى شهر فجاء أحمد وقال أنا أشتريه منك بعشرة نقدا. في صورة ثالثة أن يبيعه بعين لا بثمن قيمتها أكثر من عشرة هذا نفس الشيء المؤدى واحد. نعم أن يبيع السلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها منك بعشرة لكن هذه الصورة أضعف من الصورة السابقة. طيب ما الحكم؟ نقول الحكم أيضا أن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومثل البيع ماذا؟ الشراء مثل بيع الشراء. وقول المؤلف رحمه الله هنا قوله ويحرم بيعه على بيع أخيه المراد بالأخوة هنا الأخوة الإسلام والإيمان لأن الأخوة غالبا إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالمراد بها الأخوة ماذا؟ الإيمانية والإسلامية. فظاهر كلامه بيع على بيع أخيه أنه لا يحرم البيع على بيع الكافر لا يحرم بيعه على بيع الكافر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم والخطاب للمسلمين وقال لا يبع الرجل على بيع أخيه والمراد بالأخوة هنا الإيمانية. وقال في حديث آخر لا يبع المسلم على بيع أخيه المسلم وهذا كالصريح في أن المراد إيش الأخوة الإسلام والإيمان. وعليه فالبيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر جائز. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني إنه يحرم لو يحرم البيع على بيع غيره مطلقا سواء كان مسلما أم كافرا سواء كان مسلما أو كافرا ما دام معصوم الدم والمال. وأجابوا عن الحديث بأن المراد به الغالب بأن الخطاب في قول يحرم بيعه على بيع أخيه المراد التقييد بالأخوة هنا بناء على الغالب لأن أكثر التعاملات تكون بين المسلمين يعني بين المسلم والمسلم وما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. ثم إن هذا الأمر من حقوق العقد وليست من الحقوق المتعلقة بالعقد وفرق بين حقوق العقد وحقوق العقد. فحقوق العقد تثبت لكل من أبرم هذا العقد وأوقعه سواء كان مسلما أم كافرا سواء كان مسلما أم كافرا. أما الحقوق التي تتعلق بالشخص نفسه فهذه هي التي يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر ولأن هذا أيضا فيه تشويه لصورة الإسلام والمسلمين لأنه لا ريب أن كونه يبيع على بيع أو يشتري على شرائه أن فيه ظلما فكونه يوقع هذه الصورة هذا فيه تشويه للإسلام وأن الإسلام دين ظلم وعدم مراعاة لحقوق الآخرين. وهذا القول هو الراجح أن البيع على بيع غيره محرم سواء كان مسلما أم كافرا سواء كان مسلما أم كافرا. طيب يقول المؤلف رحمه الله طيب استثنى من البيع على بيع أخيه استثنى من ذلك ما إذا كان البائع أو المشتري قد غبن ما إذا كان أحد العاقدين يعني استثنى من ذلك ما إذا كان أحد العاقدين قد غبن الآخر غبنا ظاهرا غبنا ظاهرا مثل أن يأتي شخص مثلا ويقول بعتك هذه السلعة بمئة وهي تساوي إلى خمسين فقال شخص أنا أعطيك مثلها بخمسين أعطيك مثلها بخمسين يقول هذا لا بأس به لأن البائع هنا هو الذي تسبب في ذلك لأنه غبن وهذا والغبن محرم ولأن هذا من النصح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إذن يستثنى من البيع على بيعه والشراء على شرائه استدل من ذلك ما إذا كان أحد العاقدين قد غبن الآخر غبنا ظاهرا فاحشا، فحينئذ لا بأس من البيع على بيعه أو الشراء على شرائه. مثل ذلك أيضا لو قال مثلا إنسان في مسألة الشراء على شرائه باع سلعة بتسعة، يعني عنده أرض مثلا باعها بمليون، بمليون على شخص وهي تساوي 3 ملايين، فقال آخر أنا أشتريها منك بمليون ونصف مثلا، لأن المشتري إيش قد إيش غبن قبل البائع. فإذا كان هناك غبن ظاهر فلا بأس من البيع على بيعه، لأن هذا من ماذا؟ من النصح. أما التفاوت اليسير الذي جرت به العادة فلا يجوز، يعني كقوله 9 وهو بـ10 أو بـ11 وهو بـ10 في مسألة الشراء، فهذا مما يتفاوت فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ليفسخ ويعقد معه، يعني يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه، ليفسخ ويعقد معه. اللام هنا للتعليل أو للعاقبة، يعني لتكون العاقبة أنه يفسخ ويعقد معه. وعلم من قوله ليفسخ ويعقد معه أن محل التحريم، يعني تحريم البيع على بيعه والشراء على شرائه، في فيما إذا كان أحد العاقدين يتمكن من الفسخ، وذلك في مدة الخيار، يعني خيار المجلس وخيار الشرط. فدل ذلك على أنه إذا كان في غير مدة الخيار فإنه يجوز، يعني البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه إنما يحرم في مدة الخيار، يعني إذا كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط. مثال ذلك: رجلان تبايعا فقال بعتك هذه السلعة بـ10، فجاء شخص وقال أنا أعطيك، وهما في المجلس، أنا أعطيك مثلها بـ9، الحكم محرم. لو قدر أنه باعه بـ10 وبعد أن تفرقا قال له أنا أعطيك مثلها بـ9، فالمذهب أن ذلك جائز لقوله يفسخ، لأنه يعني من المعلوم أنه متى تفرق في المجلس أو في خير المجلس لزم البيع. وهكذا يقال في مسألة خيار الشرط، فلو تبايع واشترط الخيار مدة فلا يجوز الشراء على شرائه مدة الخيار، وأما بعد مدة الخيار فإنه يجوز. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ليفسخ ويعقد معه، فدل ذلك على أن محل التحريم فيما إذا وقع ذلك، أي البيع على بيعه والشراء على شراء، في زمن الخيار، إما في خيار المجلس وإما في خيار الشرط، إما في خيار المجلس وإما في خيار الشرط. والقول الثاني في المسألة أن التحريم عام في الحالين، يعني في حال خيار في حال الخيار، يعني في حال مدة الخيار وفيما بعد ذلك، في حال مدة الخيار وفيما بعد ذلك. وإلى هذا ذهب ابن رجب رحمه الله في شرح الـ40 على أن التحريم يشمل ما بعد مدة الخيار، يشمل ما بعد مدة الخيار. وعلل ذلك بأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء المدة فإنه قد يدعي عيبا في السلعة، قد يدعي عيبا في السلعة يكون سببا للرد. ثم إن المشتري أيضا وإن لم يتمكن من الرد لا بعيب ولا بغيره فإنه يحدث في قلب البائع شيئا، وأيضا لعموم الحديث. فعلى هذا يقول رحمه الله إن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه حرام، سواء كان في مدة الخيار أم بعد ذلك، لهذه الوجوه الثلاثة: أولا عموم الحديث، وثانيا أن المشتري قد يحاول الفسخ بأي وسيلة من دعوى عيب أو غبن أو ما أشبه ذلك، وثالثا أن المشتري لو قدر أنه لم يتمكن من الفسخ فإن ذلك مما يورث العداوة والبغضاء بين المتعاقدين. ولكن ينبغي أن يقيد هذا الكلام فيما إذا كانت المدة قريبة، يعني مما جرت به العادة أن المشتري يتمكن فيها من الفسخ، وأما بعد تطاول الزمن فلا بأس بذلك، لأن العادة جرت أن الناس يتبايعون. وعليه فمسألة البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه لها ثلاث حالات، وهي تحرير المسألة وخلاصتها. الحال الأولى أن يقع ذلك في زمن الخيارين فيحرم قولا واحدا، والحال الثانية أن يقع ذلك بعد زمن الخيارين بمدة طويلة فلا بأس به قولا واحدا، والحال الثالثة أن يقع ذلك بعد زمن الخيارين بمدة يسيرة. فالمذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء جواز ذلك، لأن المشتري لا يتمكن من الفسخ، لأنه بعد انتهاء مدة الخيار يكون يقع البيع لازما. والقول الثاني وإليه مال ابن رجب أو اختار ابن رجب أنه لا يجوز لعموم الحديث، ولأن المشتري قد يحاول الفسخ بشتى الوسائل من دعوى عيب أو غبن أو نحو ذلك، وأيضا لما يورثه من العداوة والبغضاء بين المتعاقدين، لما يحصل من العداوة والبغضاء بين المتعاقدين. طيب، يقول ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد فيهما يعني في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. مثال ذلك، إنسان قال لشخص بعتك هذا الكتاب بعشرة، بعتك هذا الكتاب بعشرة، فجاء شخص وقال أنا أبيعك مثله بتسعة، وهم في المجلس، يقول العقد الثاني باطل. كذلك أيضا الشراء على شرائه، الشراء على شرائه بأن يقول مثلا لمن اشترى سلعة، لمن باع سلعة بعشرة أعطيك فيها 11، فالعقد الثاني باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه، وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم في الأصل يستلزم الفساد وعدم الصحة، يستلزم الفساد وعدم الصحة. طيب، هل مثل البيع على بيع السوم على سومه؟ نقول نعم، وكذلك، ولهذا جاء النهي عنه في الحديث، جاء النهي عنه في الحديث لا يسم الرجل على سوم أخيه. ولكن النهي عن السوم على سومه كما سبق لنا ليس على إطلاقه، وذلك أن السوم على سوم أخيه له صور متعددة. الصورة الأولى أن يوجد من البائع دليلا صريحا بالرضا، دليلا صريحا بالرضا، فحينئذ يحرم السوم على سومه، بأن كانت السلعة في محل المزايدة، فقال أحدهم ب40 وقال الآخر ب45 وقال ذاك ب50، فرضي البائع بذلك، فجاء شخص رضا صريحا وقال بارك الله لك، فجاء شخص وقال ب60، فهذا محرم. والصورة الثانية أن يوجد من البائع دليلا صريحا بعدم الرضا، فجائز أن يسوم على سومه، كما لو قال ب40 ثم قال شخص ب50 ثم قال البائع التفت يبحث عن زيادة وقال ما أبيع مثلا، أو قال لا أبيع أو لا يناسبني، فحينئذ يجوز السوم على سومه. الصورة الثالثة أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال بعض العلماء إنه يحرم إذا يوجد منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، وقال بعض أهل العلم إنه يحرم، وقال آخرون إنه جائز. الذين قالوا إنه جائز وهو المذهب يقول لأنه لم يوجد منه ما يدل على الرضا صراحة، فهذا ظن والظن لا يعول عليه. والقول الثاني أنه يحرم، فما دام أن هناك قرينة تدل على عدم رضاه فإنه في هذا الحال تدل على رضاه فإنه يحرم. الصورة الرابعة أن يوجد عكسها، أن يوجد منه ما يدل على عدم الرضا فجائز، فعليه الصوم على صومه. له هذه الصور الأربع: أن توجد منه دلالة صريحة بالرضا فجائز، أن يوجد منه دلالة صريحة بالرضا فيحرم. الثانية أن يوجد منه دلالة صريحة بعدم الرضا فجائز. الثالث أن يوجد منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقولان. والرابع أن يوجد منه ما يدل على عدم الرضا من غير تصريح فجائز. فهمت هذه صور السوم على السوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا إلى آخره. لا، بالعكس، لم يجوز. من باع ربويا بنسيئة، ربويا يعني شيئا مما يجري فيه الربا، بنسيئة يعني بثمن مؤجل، واعتاض عنه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني ما لا يباع به هذا الربوي نسيئة، فإنه لا يصح. مثال الربوي: باع برا، باع شخص باع 100 صاع من البر ب1000 دينار، 100 صاع من البر ب1000 دينار، جائز أو غير جائز؟ إيه، باع ربويا بنسيئة لما مؤجلة، 100 صاع من البر مؤجلة ب100 دينار، لما حل الأجل، اعتاض، يعني بدلا من أن يأخذ الدنانير اعتاض عن الدنانير برا أو تمرا، يعني مما يجري فيه ربا النسيئة بين الثمن وبين المثمن. ففي المثال السابق باع عليه 100 صاع من البر ب100 دينار، 100 دينار، 100 صاع من البر، أنا قلت 100 ولا 1000، 1000، أي كل صاع ب10 دنانير، ب1000 دينار إلى سنة. فلما حل الأجل، أراد أن يستوفي 1000 دينار، فأعطاه المشتري تمرا أو برا، برا آخر، الحمد لله كان محتاج البر وتوفر تمرا، خلنا نعطي تمر أو شعيرا. فما الحكم؟ يقول المؤلف: لم يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا، لأن بيع الربوي، لأنه وسيلة وذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة. ومن المعلوم أن كل جنسين اتفق في العلة فإنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة، فهذا حيلة على بيع الربوي بالربوي نسيئة فلا يجوز. فهمتم؟ أعيد المثال: إنسان اشترى من شخص آصعا من البر، قال اشتريت منك هذه الآصع من البر ب1000 دينار، كل صاع ب10 إلى سنة مؤجل. لما حل الأجل، أراد أن يستوفي الثمن، فقال البائع، فقال المشتري: أعطيك بدلا عن هذا البر، أعطيك بدلا عنه تمرا. هم؟ اي يعطيك عن يعطيك عن بدلا عن هذه الدنانير تمرا، فهذا ايش؟ لا يجوز، لانه كانه الان باع برا بتمر، وبيع البر بالتمر ها اشترط فيه التقابض. ورى النور طفيا هنا ولا ليش؟ مو بهنا مفتاح ترى. شوف يا عبد الرحمن فوقك يمكن هناك. ها؟ بلي هناك. لا لا لا لا لا سك سك مروحة هذه. يمكن الفصل إيه شف افتحه مرة للانفصل افتحه. طيب لأنه كأن لأنه حيلة فكأنه باعه برا ها بتمر. ومن المعلوم أن بيع البر بالتمر يشترط فيه الحلول والقبض، لكن يغتفر فيه مسألة إيش التساوي، يغتفر في مسألة التساوي. طيب وهذه المسألة يعني مسألة بيع الربوي في الربا بنسيئة، هذه مسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك مشروطا، أن يكون ذلك مشروطا يعني أن يكون ذلك بشرط. والصورة الثانية أن يكون ذلك بمواطعة بلا شرط. والصورة الثالثة أن لا يكون هناك شرط ولا مواطعة، لا يكون هناك شرط ولا مواطعة. ففي هذه الصور خلاف، يعني هذه الصورة، الصورة باع ربويا بنسيئة تقع على ثلاث أوجه أو على ثلاث صور. إما أن يكون مشروطا بأقل بيعتك برا بألف دينار بشرط أنه إذا حل الأجل تعطيني تمرا، أو اتفق على ذلك من غير شرط، أو وقع ذلك اتفاقا. فهذه الصور جميعها فيها خلاف، اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. فالمذهب أنه لا يجوز، المذهب أن هذه الصورة محرمة، محرمة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، أن يبيع ربويا بربويا نسيئة. ومن المعلوم أن بيع الربوي بالربوي لا يشترط فيه مع اختلاف الجنس واتحاد العلة الحلول والقبض. والقول الثاني الجواز، الجواز مطلقا، أنها جائزة مطلقا إذا لم يكن هناك حيلة. وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وقال إنه إن قصد الحيلة هنا بعيد وغير ظاهر، وما كان غير ظاهر في الأصل إيش الجواز. والقول الثالث جواز ذلك عند الحاجة أو إذا دعت إليه الحاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن الحاجة أنه إذا حل الأجل لا يكون عند المشتري، لا يكون عنده نقد، لا يكون عنده نقد، فيعطيه بدل النقد هذا التمر. فإذا وجدت الحال وجدت الحاجة انتفت الحيلة. فالعلماء رحمهم الله لهم في هذا المسألة ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا إذا لم يكن حيلة، والثالث الجواز مطلقا إذا كان هناك حاجة. طيب.